بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأسأله عز وجل أن ينير قلوبنا بنور الإيمان، وأن يصلح أعمالنا، وأن يختم لنا جميعا بالصالحات. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، نعود لدرسنا بفضل الله عز وجل ومنته وتوفيقه وتسديده. ودرسنا كما هو معلوم في تفسير آيات القرآن العظيم، وحتى نربط ما مضى بدرسنا اليوم فنقول إن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الهدى، بذلك وصفه من تكلم به ومن أنزله على أشرف خلقه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأخبر الجليل جل جلاله أن هذا القرآن هدى، وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فأخبر الله عز وجل بأن هذا القرآن هدى وبأنه يهدي، فهذا إعلام بأنه متضمن للهدى، وإعلام بأنه يحقق الهداية في الناس. وهداية الناس، هداية الإنسان، الله عز وجل أخبرنا أيضا في سورة البقرة أن أول مخلوق من جنس الإنسان هو آدم عليه السلام، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن تكريمه لهذا المخلوق، حيث أخبرنا أنه خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسكنه في جنته وأسجد له ملائكته، وهذه كلها تدل على أن هذا المخلوق مكرم عند ربه عز وجل. وهذا تفصيل ما أجمله في قوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فهذا الإنسان مخلوق مكرم، فالله خلقه بيديه، نفخ فيه من روحه، أسكنه في جنته، أسجد له الملائكة. إذن هذه كلها معالم التكريم لهذا الإنسان. ومن كرامة هذا المخلوق على ربه أن الله سبحانه وتعالى حمله الأمانة وأناط به مهمة عظمى في هذه الدنيا، ولذلك تحمل أمانة الدين أيها الإخوة ليس مناطه في تكليف الإنسان بهذه المهمة، ليس مناطه الإساءة لهذا الإنسان، لا. ولذلك ليس صحيح ويكون من البناء الخاطئ عندما يظن الإنسان أن أحكام شريعة الله عز وجل إنما أنزلها الله لتقيد هذا الإنسان وتحبسه وتحرمه، فهذا ليس بصحيح، وإنما أريد من ذلك كله إكرامه، لأن ما شرعه الله عز وجل لهذا الإنسان فيه الخير له وفيه المصلحة له. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا تحميل الإنسان هذه الأمانة هو من التكريم له. لذلك انظروا في تحميل الأمانة لهذا الإنسان كيف كان عرضها على آدم ومن قبل ذلك على الملائكة، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة التي نحن نتدارس فيها، قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة. ولذلك بعض علماء التفسير يذكرون أن معنى خليفة هنا أي أنه يخلف الله عز وجل في الأرض في تحقيق مراد الله فيها، وهذا أمر تكريم وتشريف للإنسان الذي حمل هذه المسؤولية. فإذا تحمل الأمانة مناطه التكريم والتشريف لهذا المخلوق، فينضم ذلك مع ما سبق من كون الله خلقه بيديه وأنه نفخ فيه من روحه وأنه أسكنه في جنته وأنه أسجد الملائكة له وأنه حمله أمانة الخلافة في الأرض. وأيضا من تكريم الله عز وجل له ومن كامل عنايته ورحمته بهذا المخلوق المكرم أن الله عز وجل ما وكله لنفسه وما تركه لخصمه، ما وكله لنفسه ولا تركه لخصمه، بل قال الله عز وجل له ولخصمه عندما أمر بالنزول إلى الأرض قال فإما يأتينكم مني هدى، وهذا في سورة البقرة وقد مر معنا ذلك، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان من تكريم الله عز وجل له أنه ما وكله لنفسه ولا لخصمه، بل تبعته العناية الربانية فأنزل الله عز وجل هداه، وكان هدى الله المنزل على هذا الإنسان هو هذه الكتب التي أنزلها الله على صفوة البشر من الأنبياء والرسل، والتي كان أكملها القرآن العظيم، الكتاب الذي جعله الله عز وجل مهيمنا على سائر الكتب التي سبقته. فإذا هدى الله إنما الأصل فيه والأس فيه كلماته التي تضمنتها كتبه، فهذا هدى الله المنزل لهذا الإنسان. ومن هنا أعلن الله سبحانه وتعالى تلك الضمانة للناس كلهم أعلنها في القرآن العظيم، وباقية ما بقي القرآن، والله عز وجل أوفى الأوفياء، ومضمون تلك الضمانة أن من اتبع هدى الله لا يكون ضالاً، وأن من اتبع هدى الله لا يكون شقياً، وأن من اتبع هدى الله لا يكون خائفاً، وأن من اتبع هدى الله لا يكون حزيناً. وهذا في قول ربي عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي قوله سبحانه: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه ضمانة الله عز وجل المعلنة للناس كلهم. ومن هنا يأتي إدراك الإنسان المسلم لمكانة هذا القرآن العظيم وحق هذا الكتاب الكريم عليه وأثره عليه في دنياه وفي أخراه. فالكتاب الهدى الذي من اتبعه دخل في تلك الضمانة، ومن تركه وخالفه خرج من تلك الضمانة، وأنى له أن يجد ضمانة تدخله أو عملا يدخله في تلك الضمانة غير اتباع هدى الله عز وجل. لأن منطوق الآية أن متبع القرآن لا يكون ضالا في ميزان الله، ومفهوم الآية أن من لم يتبع القرآن فهو الضال الشقي. هذا منطوقها وهذا مفهومها، والمفهوم هو في مقابل المنطوق. فهذا إخبار ربنا سبحانه وتعالى. وقد وصف الله عز وجل هداه، وهي كلماته، وصفها بوصفين عظيمين، وهذا في قوله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وفي قراءة: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. إذن عرفنا أن القرآن هو هدى الله، والقرآن هو كلام ربنا عز وجل. فهذه الكلمات وصفت بهذين الوصفين العظيمين. الوصف الأول أنها تمت بالصدق، والوصف الثاني أنها تمت بالعدل. ما معنى أنها تمت بالصدق؟ أولاً أفادت أن كل خبر أخبر عنه القرآن فهو الحق واليقين، فليس شيء مما أخبر القرآن العظيم عنه يحتمل الوهم أو يحتمل الشك أو يحتمل الظن. فكل شيء أخبر الله عز وجل عنه في القرآن العظيم فهو حق ويقين. فما ورد في كتاب الله يبني في قلب العبد المؤمن الحقانية واليقينية. فإذا قال الله عز وجل أن هذا الإنسان أصله في خلقته من تراب، فإذن الحق واليقين أن هذا الإنسان خلق أصله من تراب، ولا يمكن أن المؤمن يقبل لأي قول آخر غير هذا، لأن الله أخبر عن هذا، والله لا يقول إلا الحق، وقوله الحق جل جلاله. فالذي ينتج عند المؤمن إذا أدرك أن كلمات الله تمت على الصدق أن يجعل كلام الله هو المقياس لكل شيء عداه، وليس يجعل غير كلام الله يقاس عليه كلام الله، بل كلام الله عز وجل هو الميزان. إن جاء في خبر أو جاء في حكم فكلامه عز وجل هو الحق، لأن الله قال: وتمت كلمة ربك صدقا، فهي التي تؤسس وتؤصل للصدق والحقانية. وهذا شأن المؤمن، وهكذا يتعامل المؤمن مع كتاب الله عز وجل ومع ما جاء فيه من الإخبار. الوصف الثاني أن كلمات الله عز وجل تمت بالعدل. ما معنى تمت بالعدل؟ أي أنه عند تحقق معناها في حياة الناس فإنها تثمر العدل في حياتهم، وأن أي تطبيق لآيات القرآن فإن أثمر غير العدل فهو نتيجة إما سوء فهم من هذا الإنسان لمراد الله، أو سوء تطبيق لمراد الله، سوء في الفهم أو سوء في التطبيق. وإلا فقد أخبر الله أن كلماته متى ما طبقت في واقع الناس فإنها تحقق لهم العدل وتحقق في حياتهم العدل، بل أكمل ذلك وأتمه. وهذا إخبار ربنا عز وجل عن كلماته. وأيضا أخبر الله عز وجل عن كتابه أنه قد أكمله، وأن ما يحتاجه الناس قد تضمنه هذا القرآن العظيم، فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: فيه تبيان لكل شيء. إذن كل ما يحتاجه الناس مهما تغيرت أحوالهم، مهما تغيرت أمور حياتهم وما يحصل فيها من أمر التجديد في أمور الحياة، فإن الله أخبر أن في كتابه تبيان لذلك كله. فليس الناس إن استجدت فيهم أحوال إلا وفي كتاب الله عز وجل ما يبين ذلك ويرشدهم إلى حكم الله عز وجل في ذلك الأمر، وأن هذا مقتضى قول ربنا عز وجل: فيه تبيان كل شيء. فبيان كل شيء إذا رجع الإنسان إلى وحي ربه عز وجل يجد البيان فيه. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك الكمال والتمام في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا إعلام من الله عز وجل أنه قد أتم الدين وأكمله، وأنه لا يحتاج أن يزاد فيه شيء، وأن الله أتمه وأكمله فلا يحتاج أن ينقص منه شيء. فهذا إخبار الكمال الذي الله سبحانه وتعالى أعلنه للناس، وكان آية في كتاب ربنا عز وجل. إذن الذي نخرج به أيها الإخوة أن اعتقاد المسلم نحو كتاب الله عز وجل أنه كلمات الله التي أتمها الله عز وجل للعباد، وأنه هو الهدى، وأنه تضمن كل ما يحتاجه الإنسان لأمر صلاحه وليحقق مقتضى الأمانة التي كلف بها، وهي الخلافة في الأرض. فإن من عمل بالقرآن حقق الخلافة المأمور بها هذا الإنسان، وأنه لقي الله عز وجل بحجة مقبولة تضمن له أن يكافأ بما وعد الله عز وجل به في القرآن. إن الطريق للوصول إلى ذلك جعله الله عز وجل أمرا ميسورا. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فليس الأمر بالمعجز، وليس الأمر بالأمر الذي لا يطيقه هذا الإنسان، لا، بل قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن. ولكن هذا الأمر محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى إعمال آلة الله ميزك بها عن البهائم والعجماوات. هذه الآلة هي العقل الذي جعله الله عز وجل في قلبك، فحتى تصل إلى مراد الله عز وجل فلا بد من التدبر، والتدبر بمعنى التفهم، والتفهم أي إعمال العقل في بصورة سليمة صحيحة بمنهج صحيح حتى تصل إلى مراد الله عز وجل من آياته. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن لا بد من القراءة لكتاب الله، ولذلك أول آية: اقرأ. ولا بد من استماع القرآن، ولا بد من تدبر القرآن. فإذا قرأت وإذا سمعت وإذا تدبرت فهمت ووعيت، وإذا فهمت ووعيت أدركت ما هو المطلوب منك وتبين لزوم ذلك الأمر في حقك، فهنا تحركت الحواس والجوارح نحو العمل. فإذا انطلقت نحو العمل بعد الفهم والتدبر الذي حصل بعد القراءة والسماع فهذا هو التذكر. فإذا حصل ذلك منك فأنت الموصوف في وصف الرب جل جلاله بأنك من أولي الألباب، أنك أصحاب من أصحاب العقل السليم أولو الألباب، وأنك خرجت من دائرة من يوصف بأنه أنزل درجة من البهائم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا عقولهم بصورة صحيحة في كلام ربهم عز وجل. فأولو الألباب هم الذين تذكروا بالقرآن، والمتذكر إنما حصل له ذلك بعد التدبر، والمتدبر إنما تدبر ما يقرأ أو يتدبر ما يسمع. ولكن من يقتصر على القراءة بدون تدبر لن يحصل له التذكر. لذلك جاءنا التحذير وجاء التنبيه وجاء التوجيه. فجاء التحذير من أن نقرأ أو أن نسمع بدون فهم ولا تدبر ولا قبول ولا خضوع. فهجر القرآن أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشكو إلى ربه هجر فئام من الناس لهذا القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإذن هذا هجر، فهذا تحذير. والقراءة بدون تدبر أيضا جاء التحذير من ذلك، كما قال ابن مسعود: لا اقرأوا القرآن ولا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه حركوا به القلوب. إذن هذا المطلوب، أن تقف وتتدبر. قال: ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لا يكن همك هو أن تختم سورة وجزء وعشرة، ولكن ليكن فكرك أن تفهم وأن تعي وأن تتدبر وأن ترى ماذا زاد في إيمانك ويقينك وخوفك من الله وخشيتك لله وحبك لله وإجلالك لله جل جلاله. ماذا زاد في قلبك؟ ماذا تجد في قلبك من رغبة في العمل بأوامر الله سبحانه وتعالى؟ هذا المطلوب من قراءة القرآن، وهذا هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة تتنزل على مجالس مدارسة القرآن. إذا جلس الناس يتدارسون القرآن فإذن هي قراءة وتأمل وتدبر وتفهم. فالملائكة تحب تلك المجالس، فتنزل عليهم السكينة، كما قال سلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ماذا عملوا؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. والعطف في اللغة العربية يقتضي المغايرة. إذن المدارسة غير التلاوة، المدارسة غير التلاوة. إذن هم لم يقتصروا على التلاوة، وإنما جمعوا معها المدارسة. فهم تلوا آيات الله، تلوا آيات القرآن، ثم أعقبوا التلاوة بالمدارسة، وهي البحث عن مراد الله عز وجل في تلك الآيات. ماذا أراد الله؟ كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فإذا حصلت المدارسة ما هي الثمرة؟ انظر إلى الوعد العظيم من الله جل جلاله الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع عطايا عظيمة. إلا نزلت عليهم السكينة. وما أثر السكينة إذا حلت في قلب الإنسان؟ فترى تلك الطمأنينة والراحة والرضا، ولا ترى ذاك الإنسان العجل، ولا ترى ذاك الإنسان المضطرب، ولا ترى ذاك الإنسان المرتبك، نزلت عليهم السكينة الطمأنينة التي سبحان الله تتغشى ذلك الإنسان، فإذا بك تجده في المصائب وتجد تلك السكينة توجه ذلك الإنسان، فلا ترى إلا هدوءاً ورضاً وطمأنينة بما قدر الله. يبتلى في ماله، يبتلى في ولده، يبتلى في نفسه، يصاب بمصائب في مرضه في صحته، وإذا بالسكينة تخرج لك إنساناً أمام ذلك كله مطمئناً، وفي ذلك راحة له وإرغام لخصمه وعدوه وغيظ له وفرح لأحبابه. هذه ثمرة السكينة. ثم أنها تبلغه عند الله منازل، فلا يخرج منه ما يغضب الله عز وجل ويسخطه، لأنها السكينة التي هدأت لها الجوارح وخشع لها القلب. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. وأنا أقول سبحان الله، إنسان حفته رحمة الله هل يخاف عليه؟ إنسان حفته رحمة الله جل جلاله وأحاطته الرحمة، ماذا يظن به وماذا يتوقع من الخير الذي سوف يعيشه؟ غشيتهم الرحمة، وغشيتهم بمعنى أنها أحاطت بهم، ومن أحاطت به رحمة أرحم الراحمين هل يخاف عليه؟ لا والله. ثم الملائكة، ملائكة الرحمن، لا الشياطين، وإذا بالملائكة أيضا تحف ذلك المكان وتحيط بأهله وجلاسه، وإذا بالمكافأة الأعظم أن الله الجليل جل جلاله يذكرهم بأسمائهم في الملأ الأعلى، يذكرهم الله. ولذلك سبحان الله أبي عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، بكى أبي، قال: يا رسول الله، هل ذكرني باسمي؟ ومن هذا العبد الذي يذكره المولى العظيم جل جلال؟ وهنا هذه المجالس من ثمرتها أن الله يذكر أهلها في الملأ الأعلى. فمن هنا ليست مجالس التفسير والمدارسة للقرآن بالأمر خفيف القدر في ميزان الله، لا والله، بل عظيم القدر وجليل المنزلة عند ربنا سبحانه وتعالى، عظيم الثمرة والمكافأة عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه قضية الجلوس مع كتاب الله وقراءة التدبر والتأني والنظر في كلام أهل العلم من علماء الأمة الذين بيّنوا ونقلوا لنا مما فتح الله عليهم من فهم في هذه الآيات الكريمات في كتاب الله عز وجل. فإذن هذا أمر القرآن. ونحن نعلم أن القرآن العظيم جله أنزله الله عز وجل في هذه البلدة المباركة، اختار الله عز وجل لكتابه، فهذا كتابه الخاتم، وهذا كتابه المهيمن، وهذا كتابه الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، وهذا كتابه البيان والتبيان الذي لا يتبين الحق الأكمل إلا بهذا الكتاب. فاختار الله عز وجل لهذا الكتاب العظيم، اختار له شرف الزمان، واختار له شرف المكان، واختار له شرف المنزل عليه، واختار له شرف المنزل به، المنزل به، واختار الله عز وجل له الأمة التي يكون فيها هذا القرآن. فاختار له شرف الزمان فقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. واختار الله عز وجل له شرف المكان فاختار له مكة شرفها الله. وما مكانة مكة عند الله؟ وما منزلة هذا المكان عند رب الأرض والسماء؟ فالكون خلقه، الله قال لنا في القرآن: الله خالق كل شيء. فمكة جزء من الأرض، والأرض كلها خلق الله، ولكن هل مكة كغيرها من سائر الأرض؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن الله قال أن مكة ليست كغيره، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم قال أن مكة ليست كغيرها. كيف ليست كغيرها؟ كيف يستوي بلد منذ اللحظة الأولى التي برز فيها للوجود، برز بحدود معلومة واسم معلوم ونظام معلوم، وليس هذا لمكان غير مكة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. في اليوم الذي خلقت فيه السماوات والأرض برزت مكة للوجود، اسمها معلوم، والذي سماها هو الله، ولم يسمها الناس، وحدودها معلومة، لأن الاسم لا بد أن يكون له مكان معلوم حتى ينطبق الاسم على المسمى. إذن الذي بين حدودها هو الله، ولم يضعها الناس، وأبرزها بنظام معلوم، وهو أنها محرمة. فالأصل فيها ماذا؟ التحريم، أي ليس للإنسان أن يفعل فيها كيفما يشاء، لا بد أن يرجع إلى من حرمها ليرى هل ما يفعله يتنافى مع التحريم أو لا يتنافى معه. إذن الأمر مختلف وعظيم. متى كان هذا؟ كم بين خلق السماوات وخلق آدم؟ أمر لا نعلمه، لا نعلمه كم، حقب وآماد لا يعلم بها إلا الله. ومنذ ذلك اليوم ومكة محرمة، إذن لا يمكن أن تكون كغيرها. في القرآن نجد أن الله إذا ذكر هذا المكان ذكره بصفات لم يذكرها لمكان سواه أبدا. فقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هل الله عز وجل وجدنا في القرآن أنه أخبر عن مكان غير البيت أنه هدى للعالمين؟ لا. إذن مكة ليست كغيرها. قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هل في الدنيا مكان جعله الله مثابة للعالمين إلا هذا البيت وهذا البلد؟ هل في الدنيا مكان جعله الله عز وجل أمنا للناس كلهم إلا هذا البلد؟ وهذا البيت. وفي القرآن قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هل في الدنيا مكان جعله الله قياما للناس إلا هذا البيت؟ إذن لا يمكن أن هذا البلد كغيره، وهو أحب البلاد إلى الله، والذي أعلمنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، وهو الذي قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. فهي خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. فلما كانت هذه المدينة وهذا المكان المقدس الشريف بهذه المكانة عند الله، اختاره الله عز وجل ليكون مهبط هذا الكتاب، فاختار له شرف المكان، فكان ابتداء نزول القرآن في هذه المدينة المقدسة، ونزل به جل القرآن، ما لا يقل عن ثلثي القرآن نزل بمكة شرفها الله، ما لا يقل عن ثلثي كتاب الله نزل بمكة. فاختار له شرف المكان، واختار له الرسول الخاتم سيد الأولين والآخرين، رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكان الرسول في إنزال هذا الكتاب أمين الوحي جبريل عليه السلام. إذن هذا الاختيار لهذا القرآن العظيم، ثم الأمة الخاتمة التي قال الله عز وجل في وصفها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن هذا القرآن الله سبحانه وتعالى لما وصفه بتلك الأوصاف، فجمع له أيضا معالم الشرف، كما قلنا: شرف الزمان، شرف المكان، شرف النبي المرسل الذي نزل عليه هذا القرآن، ثم شرف الأمة التي نزل فيها هذا القرآن. إذن هذه مكانة هذا القرآن العظيم. إذن لا ينبغي للمؤمن أن يكون فرحه بشيء أعظم من فرحه بهذا الكتاب، ولا ينبغي أن يتشرف بشيء إلا بهذا الكتاب العظيم من بين الكتب كلها، أن يشعر أن شرفه أنه في أمة نزل فيها هذا القرآن كتاب الله عز وجل. فإذا أدرك الإنسان ذلك كله، كم ينبغي أن يكون نصيب القرآن منك ومجالس القرآن منك؟ كم ينبغي أن يكون لهذا القرآن من مكانة في فكرك وعقلك ولسانك وأنت تتكلم، وسمعك وأنت تسمع، وبصرك وأنت تبصر؟ كم نصيب القرآن من ذلك كله؟ فلذلك إذا أدرك الإنسان هذه المعاني فإنه يقبل بقلبه وفكره على كتاب الله عز وجل. نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا كانت بداية النزول هنا في مكة، وبدايته في غار حراء، وأول ما نزل منه الأربع الآيات الأولى من صدر سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول بركات السماء من هذا الكتاب العظيم على رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والبداية اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بدأ تلك الحياة في دعوته وبلاغه وإنذاره لقريش، ووجد ما وجد صلوات الله وسلامه عليه. وقريش كانوا قوما فيهم قوة وفيهم شدة وحمية، وفيهم اعتزاز بما ورثوه عن آبائهم. كل هذه الصورة واضحة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أبلغ قريشا، لأن الله قال: لتنذر أم القرى ومن حولها. فقال: إن الله أمرني أن أبلغ قريشا. فتذكر تلك الصورة لقريش، تذكر تلك الصورة لحدتهم وتعلقهم بموروثهم. قال: فقلت: يا ربي إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة، يعني يأخذوني ويضع رأسي بين حجرين ويضرب بالحجرين حتى يكون مثل الخبزة. قال: قلت: يا ربي إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة. قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. أنت تبتلى ليرى صبرك، وتكون أنت سبب امتحان لهم ليرى من يؤمن ممن يكفر، ليستبين الطريق، ليعرف أهل الجنة من أهل النار، ليميز الله الخبيث من الطيب. ومدة 13 سنة وهو يدعوهم بهذا القرآن. من لم يقبل كثير، ومن قبل قليل، ولكن القليل ماذا؟ القليل من أبناء هذا البلد العظيم المبارك كثير في مكانتهم وأثرهم. وكما قلنا في درس ماضي، لئن كان عددهم قليل ولكن الواحد منهم أخرج هذا البلد تلك الثلة المباركة الذين كانوا هم خيرة أهل الأرض إلى يوم القيامة. الصديق رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة كلها، فخير الرجال منهم، وخير النساء منهم، وخير الشباب منهم، وخير الموالي منهم، وخير العبيد منهم، من تلك الثلة القليلة من هذا البلد المبارك. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن كانت تلك الثمرة من جهده وجهاده ودعوته وبذله وصبره وتحمله، فإذا به يؤمر بالهجرة، ومن معه ممن جادت بهم هذه الأرض الطيبة المباركة. خرج منها وهو يشتاق إليها، خرج منها وما يتمنى أن يفارقها. فلذلك قال في الحزورة، والحزورة الآن في داخل المسجد الحرام من جهة جياد، وقف وهو ينظر إلى الكعبة ويذكر حبه واشتياقه، ويخاطب البيت الذي يجد أن بينه وبينه من المودة والمحبة ما جعله يقول تلك الكلمات صلوات الله وسلامه عليه: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت ولا سكنت غيرك. ونعم، هذه أم القرى، الله عز وجل ألهم أحجارها أن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وقبل أن يخبر بأنه نبي. أليس في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في شعاب مكة يسمع صوتا من ورائه حجرا يناديه يقول: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. أحجارها عرفة وألهمها الله ذلك، وأشجارها أيضا ألهمها الله ذلك، فكانت تسلم عليه، وهذا قبل أن يبعث. إذن هو يعلم هذا المكان المقدس وهذا المكان الذي أمر الله عز وجل بتعظيمه، لأن الله قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله ما هي التي أمر الله بتعظيمها؟ أعمال الحج وأماكن الحج. وأماكن الحج مكة كلها مكان للحج، والكعبة والمطاف والمسعى ومنى، هذه أماكن الحج التي أمر الله بتعظيمها. فلذلك هو خرج وهو مشتاق إليها، وأنه عظم على نفسه مفارقتها. لذلك في قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ذكر ابن عباس أن المقصود بمعاد هنا مكة، وأن معاد اسم من أسمائها. لرادك إلى معاد أي أنك سوف ترجع إليها. ولذلك عندما رجع ليحقق الطهر في هذا الأرض، في هذه الأرض المقدسة، سماه الله عز وجل فتحا مبينا، لأن مكة ليست كغيرها. إذن هذا شرف المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك المعترك مع قومه، وخرج كما قلنا بتلك الثلة المباركة. وعندما جاءه ملك الجبال بعثه الله إليه وأمره أن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه منه، فعرض عليه: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. وانظر سبحان الله إلى هذا الرحمة المهداة، وانظر إلى الفأل والأمل الذي ينبغي لكل مؤمن أن يعيشه. هؤلاء من الذين ما يريد أن يعاقبوا؟ هؤلاء الذين ضربوه عند بيت الله وأدموه صلوات الله وسلامه عليه، الذين وضعوا الشوك في طريقه، الذين وضعوا فرث الناقة على ظهره، الذين كانوا يأخذون العذرة الغائطة أكرمكم الله ويضعوه في طعامه إذا ما خرج من بيته، هؤلاء الذين ما زالوا يفعلون هذه الأفاعيل، عندما يأتيه المدد من الله بأنه لو أراد أن يطبق الله عليهم الأخشبين لفعل، فإذا به يقول: بل أصبر، أصبر أستأني لعل الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هذا حاله صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى المدينة. عندما انتقل إلى المدينة ونعم خرج معه المهاجرون ولقيه الأنصار، هل سلم من الخصومة والعداوة؟ الجواب لا، بل وجد هناك خصم جديد بطريقة في العداوة جديدة. لئن كان ابتعد عن قريش وصل فيها فإنه وجد خصوما من صنف آخر، فإذا به يجد أمامه اليهود في المدينة، واليهود جاءوا إلى المدينة النبوية، وقد كان سبب من أسباب قدومهم أنه في كتبهم أنه قد اقترب زمان نبي آخر الزمان، وكانوا يظنون ويتمنون أن يكون ذلك النبي منهم، فأرادوا أن يرحلوا إلى تلك البلاد بأن يكون ذلك النبي من نسلهم. فلما بعث النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وأدركوا أن النبوة قد انتقلت من بيت إسحاق إلى بيت إسماعيل، لأن إسحاق عليه السلام وهو الولد الثاني للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فولده الأول إسماعيل عليه السلام، وولده الثاني الأصغر منه سناً هو إسحاق، فإسماعيل ولده من هاجر القبطية، وإسحاق من ولده سارة، وكان بينهما كما يذكر العلماء 13 سنة، فإسماعيل أكبر من إسحاق بهذا العدد من السنوات. فكانت النبوة في بني إسرائيل. فعندما بعث النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أنهم يعلمون أنه نبي آخر الزمان وأنه النبي الخاتم، فأدركوا أن النبوة قد انتقلت والرسالة قد خرجت من بيت إسحاق إلى بيت إسماعيل، فإذا بهم لم يقبلوا ورفضوا وقابلوا تلك الرسالة بالعداوة والمعاداة. فكان هذا خصم، ثم نشأ خصم ثاني في المدينة وهم المنافقون. وسورة البقرة من أول السور نزولا في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أول سورة نزلت في المدينة سورة البقرة، وبقيت مدة طويلة في نزول آياتها متتابعة. ونجد في صدر سورة البقرة ماذا؟ الإخبار عن الفئات الثلاثة، عن المؤمنين وعن الكافرين وعن المنافقين، ذكرت الأصناف الثلاثة في صدر سورة البقرة. فتضمنت هذه السورة إذن الإخبار بالأصناف الثلاثة. ثم ماذا بعد 40 آية منها؟ ابتدأ الحديث عن من؟ عن هذا الخصم طويل الخصومة، بنو إسرائيل. بنو إسرائيل، وأخذ ذكر بني إسرائيل في سورة البقرة أخذ مجالا كبيرا. فها نحن من آية 40 وصلنا إلى آية 116 والحديث كله عن بني إسرائيل. وما زال أمامنا شيء كثير يحدثنا القرآن عن بني إسرائيل. لماذا؟ لأنهم هم أولاً أقرب الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقربهم عهداً بكتاب. كثير مما كان عندهم من الأخطاء فإن هذه الأمة سوف تقع في مثله، فلذلك كان التحذير والتنبيه. الخصومة والمعترك بالنسبة لهذه الأمة سوف يكون طويلاً. مع من؟ مع بني إسرائيل، مع اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً معتركه أيضاً كان طويلاً مع اليهود، وقد قلنا أن هناك كانت ثلاث قبائل في المدينة من قبائل اليهود: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، كانوا يسكنون المدينة، وكل منهم أخذ جولة في ذلك الصراع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأذى والابتلاء. ولذلك كم يحتاج المؤمن أن يقف ليتأمل ليدرك ماذا بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة هذا الدين، والتضحية التي قدمها لدين الله عز وجل. وننظر الصحابة رضوان الله عليهم كيف تربوا، والجو الذي نشأوا فيه. لا نظن أن الأمر كان يعني على اليسر واللين، بل كانت هناك خصومة، وخصومة شديدة، ومعاداة عميقة مبنية على الحقد، على الحسد، على المكر، على الخديعة، على الغدر، على البطش. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. كل ذلك الله عز وجل يبينه لنا، يظهر لنا ما خفي من نفوسهم وقلوبهم، يبين لنا كيف يفكرون، كيف يكيدون، ويبين نبل المؤمنين، صدقهم في إرادة الإصلاح للناس. كل هذه الأمور سبحان الله تتجلى عندما يقرأ الإنسان كتاب ربه متدبرا متأنيا، يتفهم، يدرك الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين، وأنه أوفى الأوفياء عندما قال: والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل ترى في ذلك الصراع والمكر والكيد كيف كانت حياطة الرب العظيم لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حفظه الله ونجاه الله وأنقذه الله. يجلس تحت حائط لليهود، يأتي ليدعوه، ولكن نفسية المكر والخداع تقول: ليس هناك فرصة أحسن من هذه ليصعد رجل من فوق السور بحجر ويرميه عليه فيموت فنرتاح منه. والله العليم الحكيم جل جلاله الذي هو أقرب من الإنسان من حبل الوريد سمع ذلك وعلم ذلك، ويبعث ملكا وينزل كم بينهم وبين أن يصعد هذا الإنسان إلى فوق السور لينفذ ذلك الأمر وبين العرش. سمع الله وبعث ملكا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقوم من مكانه وأن يخرج، لأن الله وعد، والله عز وجل لا يعجزه شيء، وعد بحفظ رسوله صلوات الله وسلامه عليه حتى يؤدي رسالة الله. يضعون السم في الشاة فيخبره الذراع بأنه مسموم، يسحروه فيبعث الله له الملك ليرقيه حتى ينفك من سحره. لأن الله وعد أنه محفوظ. فإذا تأمل الإنسان لكنه ليدرك الخصومة التي عند هؤلاء، والحقد والحسد والكبر والانحراف والإجرام والنفوس المريضة التي كانوا يعيشون فيها، يقرأ إنسان القرآن ليدرك هذه المعاني وليعرف كم بذل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكم تحقق حفظ الله عز وجل له، لأنه وعد سبحانه وتعالى بأن يحفظه حتى يبلغ دين الله عز وجل. فإذن يقف الإنسان ويقرأ ليدرك تلك المعاني، ثم ينظر إلى تلك الفئة المؤمنة التي كانت تنظر إلى اليهود على أنهم أهل كتاب، واليهود يتفننون إذا فرغ لهم الجو يتفننون كيف يقودون وكيف يكونون، يعني لهم الهيمنة والسيطرة، فكانت لهم الكلمة، لا يأمرون بمعروف، لا يبينون ما عند هؤلاء المشركين من انحراف وخطأ في أمر التوحيد والعبادة. ثم إذا جاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإيمان عادوا، وأهل الكفر كانوا بينهم ما أنكروا عليهم في كفرهم شيئا. فيرى الإنسان أولئك الرعيل الأول الذين قدموا، وقال عليه الصلاة والسلام، وهو الذي رباهم وهو الذي رأى بذلهم وتضحيتهم وصدق إيمانهم، فقال مخاطبا أمته: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أنه رأى ذلك الصدق، رأى قوم كيف يسمعون الأذى ثم كيف يردون ويضحون عندما يأتي عبد الله بن أبي يقول: يا رسول الله، إذا أردت أن، وأبوه كان أحد المنافقين، إذا أردت أن تقتل أبي فأوكل هذا الأمر إلي، أنا الذي أقوم بهذا الأمر. إذن هؤلاء يرى النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه هذا الإيمان الصادق. والصديق قبل إسلام أبيه عندما سمع منه أنه انتقص النبي عليه الصلاة والسلام فضربه على وجهه حتى أسقطه على الأرض، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أضربته يا أبا بكر؟ قال: نعم يا رسول الله، ووالله لو كان السيف قريبا مني لضربته به. إذن أمثال هؤلاء الذين ضحوا هذه التضحية، ألا يستحقون أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن تتأدب وأن تعلم قدر هؤلاء؟ لا تسبوا أصحابي، لأنهم كانوا صدق في الإيمان، وكانوا فعلا عندما دخلوا في هذا الدين دخلوه بصدق ويقين، لذلك تركوا كل شيء وفق ما يأمرهم به ربهم عز وجل ويأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا، يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، والحديث بمسند أحمد، عندما كان في معركة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برجل من المسلمين يلقي بنفسه في وسط العدو، فقال الناس: إن فلانا ألقى بنفسه في التهلكة، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. انبرأ أبو أيوب رضي الله عنه وقال: والله ما في مثله نزلت، ولكن نزلت فينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعانا إلى الإسلام فآمنا به وصدقنا، وتركنا لأجله الأموال والأولاد والزوجات، كنا معه حيثما يريد. قال حتى كنا معه في غزوة تبوك. قال فعندما رجعنا تذاكرنا في الطريق، قلنا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا وآمنا به وصدقناه وتركنا لأجله الأموال والأولاد والزوجات فخربت مزارعنا، فإذا رجعنا إلى المدينة نصلح مزارعنا. فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن هؤلاء الذين كان هذا بذلهم، هذا عطاؤهم، هذه مكانتهم. فالإنسان عندما يستعرض هذه الآيات أيضا يقف ويتأمل ويعمل عقله، كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحركون مع نبيهم الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعترك العظيم مع هؤلاء، وهم يسمعون تلك الشبهة التي يثيرها اليهود كما مر معنا في آيات كثيرة، يتفننون في إثارة الشبهة حتى يبلبلون عقائد المسلمين. كيف كان الصحابة يتعاملون مع ذلك كله؟ هل كانت تؤثر فيهم الشبه؟ هل كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويظهرون ترددهم ويبحثون؟ أو نجد ذاك الإيمان الصادق الثابت، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يتأمل في الإنسان ذلك كله ليرى كيف كان الصحابة يعيشون حياة الإيمان الصادق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه يتأمل فيها الإنسان، ونحن نقف في مدارستنا مع كتاب الله عز وجل نرى أيضا كيف أن الله سبحانه وتعالى وهو الرؤوف الرحيم الملك العدل الحق المبين البر الحق البر الرحيم جل جلال، فإنه سبحانه وتعالى مع كل ما يفعله هؤلاء المجرمون، إلا أنه بين الفينة والأخرى ماذا يعرض عليهم؟ طريق الهداية والإيمان، يعرض عليهم أمر التوبة، أن يعودوا إلى الله، وأن الله يعفو عما سلف. كلما فعلوا شيئا فإنه بعد أن يبين ذلك ويبين جرم ما فعلوا وعظم ما صنعوا، فإنه يأتي بعد ذلك دعوة إلى الحق، أن يعودوا إلى الله. وفي هذا تأديب لنا أن المؤمن أعلى غاية يريد أن يصل إليها هو أن يعود الناس إلى الله، أن يهتدوا، أن يتوبوا، أن يرجعوا، لا أن يستمروا على الباطل مهما فعل. فإذا تأمل الإنسان في ذلك يتعلم هذا المنهج ويتعلم هذا الطريق الرباني، فالله أرحم الراحمين والله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يأخذ من ذلك أنه دائما مع خصمك، إن كان يعني الجولة تحتاج إلى مواجهة وشدة في المقابلة، إلا أنه يعقبها ماذا؟ يعقبها دعوة وصدق في رغبة بأن يعود إلى الله عز وجل، وأن ذلك أحب إليك من أن يبقى في خصومته. بخلاف نجد البعض فإنه يرى وكأنه يريد أن يبقى العاصي على معصيته إلى آخر لحظة، وهذا ليس صحيح. بل شأن المؤمن كيف يعود هذا الإنسان إلى الله، ولا أدل على ذلك من تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر وتلك الطريقة الربانية. ها هو مع قومه الذين قلنا فعلوا به ما فعل، فإنه كان في كل ليلة وهذه الأرض الحرام شاهدة، يأتي عند بيت ربه في جوف الليل بعد نهار أذنه تسمع ما يؤذي، جسده يلقى ما يؤذي، عينه ترى ما يؤذي. بعد ذلك اليوم الذي يجد فيه هذا كله يأتي عند بيت ربه متوضئا، يصلي، يقرأ كتاب الله، ثم يختار أقرب المواضع قربا من ربه وهو ساجد، ثم يبكي متحننا لربه عز وجل ليقول تلك الكلمات: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. من هؤلاء الذين ينسب نفسه إليهم؟ ومن هؤلاء الذين يعتذر لهم عند ربه؟ ومن هؤلاء الذين يستنزل لهم هداية الله ورحمة الله الذين فعلوا به كل تلك الأفاعيل في نهاره القريب؟ هذا شأنه صلى الله عليه وسلم. إذن أليس لنا فيه قدوة وأسوة؟ لا، هذا حاله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوم أحد نفس الأمر، أصحابه، عمه، من أحب الناس إلى قلبه، أمامه بين عينيه، يعني مضرجين بالدماء، مقتولين، شهداء، وهو جسده ووجهه مضرج بالدماء، وأصحابه من حوله كل مجروح مكلوم، ثم يقال له: يا رسول الله، هل لا دعوت على الكفار؟ فإذا به وهو في تلك الحال كلها يقول: إني لم أبعث لعانا، اللهم اهد قومي. إذن عندما يقف الإنسان مع كل هذا الصراع الدائر، هل نسي في وسط هذا الصراع وتلك العداوة والضغينة والشحناء والغدر الذي يأتي من هذا الخصم، هل نسي أمر الدعوة في ثنايا تلك المواجهة؟ الجواب لا، الجواب لا. وأنت ترى قد مر معنا آيات وتمر آيات، والله عز وجل يدعوهم. ثم يكفي أنك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل مرة من ذلك الأمر يعود إليهم، يدعوهم، يدعوهم ويعرض عليهم ويؤمن لعلهم يعودون. إذن كل هذه هي طريقة لنتعلم كيف ينبغي أن نسير مع دين الله عز وجل وشريعة الله سبحانه وتعالى. لا تمل، لا تيأس، اصبر، إلجأ إلى الله، ثق في ربك. ما تدري، هذا الإنسان قد يكون في آخر لحظة من لحظاته يريد الله عز وجل له الهداية فتفوز أنت بذلك. إذن فهذا أيضا مما يؤخذ من ثنايا ذلك أو تلك القصة التي ذكرها الله عز وجل في ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود في المدينة النبوية. إذن نحن وقفنا في وسط هذا الإخبار من ربنا عز وجل لما كان في المدينة النبوية من الصراع بين الحق والباطل، بين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واليهود والمنافقين. فالله عز وجل يخبرنا عن ذلك، وكان وقوفنا عند قول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. لم يسلم من خصومتهم أحد، لم يسلم المؤمنون، ولم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم الملائكة من أذاهم، بل لم يسلم رب العزة والجلال من أذاهم. إذن قوم هذا شأنهم وهذا ديدنهم، أنهم والعياذ بالله قلوب تحجرت، قلوب قست، قلوب ألفت الفجور، قلوب ألفت المعصية والكفر وعدم اتباع الأنبياء، قلوب تعلقت بالدنيا، تعلقت بالشهوات، فلذلك لا يرى منها إلا هذا الأذى، فما سلم منهم أحد. لا أهل الإيمان ولا الأنبياء والرسل ولا الملائكة ولا الكتب، الكتب حرفوها، الأنبياء اتهموهم، أهل الإيمان أيضا قذفوهم، ثم رب السماوات والأرض، فإذا بهم ينسبون له هذا الأمر العظيم، وقالوا اتخذ الله ولدا. فإذن هذا شأنهم وهذا حالهم. إذن هذا كله كما قلت يدلنا على ذلك المعترك الذي خاضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها عبرة لنا وفائدة لنا وأيضا تحذير لنا. وهنا يأتي بعد ذلك، بعد هذا كله، إذا قال الله لنا للمؤمنين قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كيف ننسى ما فعلوه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ننسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مقتولا من أثر ذلك السم الذي سمته يهود؟ كيف ينسى أهل الإيمان ذلك؟ فإذن هذا، وهذا ما أحببنا أن نقدم به بعد هذه الفترة التي كان التوقف فيها في شهر الحج وقبل الحج، في درس يتعلق به بالحجاج في شرح كتاب الأربعين المكية. فقلت قبل أن نعود أن يكون هذه المقدمة لنربط درسنا بإذن الله عز وجل مع ما سبق. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.